ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحكمة، سبحانه هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، سبحانه حي قيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد، فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وأول فاتح لجنات رب العالمين، اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه يا ربنا في كل وقت وحين. ثم أما بعد، ففي زمن الفتن لا تسأل عمن هلك كيف هلك، ولكن سل عمن نجا كيف نجا. في زمن الفتن لا تسأل عمن هلك كيف هلك، ولكن سل عمن نجا كيف نجا. فإنما يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. في زمن المحن، في زمن المصائب، يحتاج الواحد منا إلى تثبيت، يحتاج الواحد منا إلى من يربط على قلبه ويقول له إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الشدة، وإن مع العسر يسرا. هذا التثبيت يثبتنا الله عز وجل به في كثير من آياته، في كثير من آيات القرآن. تنظر في سورة البقرة في نهاية الجزء الثاني من سورة البقرة، قص الله عز وجل علينا قصتين، قصة في سطرين جعلها الله عز وجل مفتاحا لقصة في صفحتين، بينهما اشتراك كبير. يقول الله جل شأنه للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده، يقول: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. يقول الله عز وجل لنبيه: عش وتأمل وعاين بعين قلبك وعين عقلك إلى هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم، خرجوا لكنهم خرجوا بمحض إرادتهم، بطبع مزاجهم، خرجوا بإرادتهم المحضة، بخلاف القصة الثانية الذين قالوا: وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فالقوم في القصة الثانية أخرجوا على كراهية منهم، لكن في القصة الأولى خرجوا من ديارهم. ذكر الله عز وجل صفة واحدة من صفاته، صفة العدد، كثرة عددهم، بس وهم ألوف. تخيل قوم تكون عددهم من الآلاف، خرجوا تركوا أهلهم ديارهم أموالكم خرجوا وتركوها. لماذا؟ بسبب واحد، حذر الموت. إما بسبب طاعون انتشر في الأرض، وإما بسبب عدو هاجم أرضهم. الشاهد أنهم ما أغنت عنهم الآلاف شيئا، خرجوا من ديارهم وهم ألوف. والسبب حذر الموت، يخافون من الموت. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس. معنى أساسي تجده في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن المحيي والمميت هو الله، أن القابض الباسط هو الله، أن النافع الضار هو الله، أن الملك ملك، وأن الأمر أمره، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الأمر، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. تنظر في هؤلاء فتجد أن خطأهم وأن غلطهم واضح. خرجوا من ديارهم حذر الموت، وإنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، حتى تستوفي أجلها ورزقها. قال الله عز وجل: لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم لم يصدق فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن كل شيء خلقناه بقدر. طيب، تنظر في مطلع القصة الثانية التي أتى مفتاحها من القصة الأولى. قال الله جل شأنه: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله تتوسم فيهم الخير. القوم في القصة الأولى خافوا، تركوا ديارهم، سابوها تولع زي ما بيقول. طيب التانيين لا، خرجوا لنبي لهم قالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. تخيل آلاف، جمع بين القصتين العدد آلاف. قيل أنه بلغ عددهم 100,000. خرجوا لنبيهم معهم السلاح، معهم الخيول، معهم العدة والعدد والعتاد، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. بل حتى أنهم زعموا أنهم خرجوا للقتال في سبيل الله، لكن هناك حفظ نفسي أيضا ولا مانع أيضا، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. كثير من العلماء قالوا إن هذه الجملة من بعد موسى ليست للزمان وفقط، وإنما فيها معنى من بعد موسى، أي من بعد ما أمرهم موسى عليه السلام بالقتال والخروج للقتال في الأرض المقدسة، حين قال لهم، قيل لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فتنقلبوا خائبين. ماذا صنعوا؟ قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. من بعد موسى قيل، أي من بعد ما غيروا في دين نبيهم موسى، من بعد ما غيروا في شريعتهم. وأنت تتحدث أريدك أن تتخيل هؤلاء القوم، هؤلاء الإسرائيليين الذين لا عهد لهم ولا دين ولا ميثاق، هؤلاء الذين خرجوا فقالوا ابعث لنا ملكا، ليس قائدا وفقط. خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. هؤلاء ماذا صنعوا مع أنبيائهم؟ كذبوه وآذوه وضربوه وقاضوهم بل وقتلوهم بل وذبحوهم. الله أكبر. هؤلاء في طبيعتهم الكبر، هؤلاء في طبيعتهم التخاذل، هؤلاء في طبيعتهم الحماس، لكن حماس زائف، حماس ليس حقيقيا أبدا. خرجوا 100,000 ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لكن النبي عرف من خلال أنبياء قبله، عرف حقيقتهم وطبيعتهم. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ الآن القتال ليس عليكم فرض، القتال ليس عليكم فرض، لكن لو طلبتموه فرض عليكم ولم فرض عليكم هل ستقومون به؟ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ اسمع، قالوا و، يعني كأنهم ما اعتبروا كلامه أصلا. الله أكبر. يرفضوا كما سيأتي أمر ربهم، ويرفضوا أمر نبيهم، بل ويبدأوا فيتمحصوا شيئا فشيئا فشيئا. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، وما لنا ألا نقاتل، وكفروا أيضا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. طيب، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. بعد أن خرجوا 100,000 تنظروا، لم يكن لهم نبي، لم يغتر أبدا بعددهم بقوتهم بشدتهم حين خرجوا فقالوا نقاتل في سبيل الله، بل هم شربوا قبل ذلك مرات ومرات ومرات. أناس بمجرد أن خرجوا مع نبيهم موسى بمعجزة من البحر طلبوا عجلا يعبدوه من دون الله، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هؤلاء انظر، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وفيه معنى لنا أنك لا بد لك أن تختبر حماسك وأن تراجع حساباتك. واحد خرج من رمضان فقال: لألزمن حفظ القرآن، لن يأتي علي رمضان القادم إلا وقد حفظت من القرآن كذا وكذا. كان في مطلع بداياته. أين الحماس؟ لابد للإنسان فترة بعد فترة أن يراجع الحماس بداخله. خرج سمع عن محاضرة أو عن خطبة في قيام الليل فقال: لألزمن اليوم صفحتين في قيام الليل كل ليلة. فبدأ وامتثل أسبوعا أو مرات، ثم إذا به انقطع يوما فيوما فيوما حتى انقطع نهائيا. لابد له أن يراجع حساباته وأن يختبر حماسه. هؤلاء قد جربوا بالامتحان، فكان أول امتحان لهم تولوا إلا قليلا منهم. ومعلوم أن الاستثناء إنما يكون لعدد قليل، والله عليم بالظالمين. طيب، هؤلاء القلة اختبروا مرة أخرى، طلبوا ملكا فقال لهم نبيهم: إن الله، خلي بالك من الفرق، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يعني الأمر من الله، هم طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا، فقال لهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فما أنهم رفضوا أمر نبيهم وفقط، بل ورفضوا أمر ربهم جل في علاه. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ إذا لماذا ذهبتم إلى نبيكم ونحن أحق بالملك منه؟ المقياس عندهم ولم يؤت سعة من المال، المقياس عندهم المال فقط. أنتم الآن في موقف تحتاجون إلى قوة وتحتاجون إلى علم، ليس المال فقط. قالوا بكبرهم المعتاد المعروف أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال فنقص عددهم شيئا فشيئا. قال إن الله أتاني، أنتم خدتوش بالكم إن الله وعباده أتاني، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، شرطان أساسيان علمه شديد القوة. إن خير من استأجرته القوي الأمين. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. الملك ملكه والحكم حكمه، يفعل في ملكه ما يشاء. أنت ما عليك إلا التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى فيما لا تستطيع عليه سبيلا، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم، يعلم وكل شيء عنده بحكمة وكل شيء عنده بمقدار. وقال له النبي إن آية ملكه، تريدون آية، تريدون علامة، تريدون معجزة، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. كان في فلسطين وقتها مشركين يعبدون الأصنام، عمالقة، قد طردوا بني إسرائيل من هذه الأرض. هؤلاء قد أخذوا منهم التابوت. التابوت هو صندوق كانت لبني إسرائيل عقيدة أن فيه نصر وتمكين، ما هزموا أبدا وبينهم هذا التابوت، أخذ منهم هذا التابوت. فأرسل وأتاهم هذا التابوت سكينة لهم وعلامة لهم أن الله قد بعث لهم طالوت ملكا. كيف أتى إليهم هذا التابوت؟ أقوال كثيرة كلها إسرائيلية، الله أعلم، لكن المهم أنه أتى إليهم هذا التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. قيل كانت فيه العصا، عصا موسى عليه السلام، وبعضا من ملابسه إلى غير ذلك، وكانت فيه ألواح كانت لموسى عليه السلام تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بدأ بنو إسرائيل بالتمحيص، ينقص عددهم شيئا فشيئا فشيئا. بقي منهم من؟ بقي منهم من رضي بالكتاب، وبقي منهم من هؤلاء أيضا بقي من رضي بطالوت ملكا. خلاص، فلما فصل طالوت بالجنود قطع بالأمر وخرج بهم للقتال في سبيل الله كما زعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل شأنه: فلما فصل طالوت بالجنود أراد أن يختبرهم اختبارا ثالثا، وإن شئت فقل رابعا. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله يبتليكم بنهر فمن شرب منهم فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيديه، إلا من اغترف غرفة بيديه. من لا يصبر على الظمأ، من لا يصبر على العطش، كيف يصبر على البيعة؟ هو يريد أن يخرج بقلة، لكن قلة عندهم إيمان وثبات ويقين في الله سبحانه وتعالى. اسمع: فشاربوا منه إلا قليلا منه. قيل بعد أن كانوا 100,000، روية عن البراء رضي الله عنه قال: كنا نتحدث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من بقي مع طالوت كمن بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. كم؟ 314. بعد أن خرجوا كم؟ 100,000 ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. بقي منهم كم؟ عدد قليل، فشربوا منه الا قليلا منه. فلما جاوزنا هو والذين امنوا معه، تخيل البقيه الباقون، فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. بعض المفسرين قالوا من امرهم طالوت عليه السلام، طالوت من امرهم طالوت الا يخرجوا معه، خرج منهم البعض، هم الذين قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، كانهم ارادوا ان يخرجوا وان يتغلبوا على من؟ على طبيعتهم، لكنهم ما استطاعوا. وقيل بل هم البقيه من المؤمنين، لكنهم وقع في نفوسهم ما يقع لاي واحد منا، نظروا في العدد فوجدوا عددهم كبير، وجالوت وحده كان يخرج في المعركه قبل كل معركه ويقول هل من مبارز؟ هل من مبارز؟ لا يخرج اليه احد الا قتله. فقالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. كثير منا في وقت المحن، في وقت الشده، يصيبه بعض الياس، لكنه يحتاج الى من يشد باسره، يحتاج الى من يقوي عزمه، يحتاج الى من ياخذ بيديه الى ربه. لابد ان تنظر في الذين هم حولك، كيف يصنعون حين انت يصيبك اهتزاز، يصيبك ضعف في ايمانك. انظر في من حولك، هؤلاء لما قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، قال الذين يوقنون، الظن بمعنى اليقين، يوقنون انهم ملاقوا الله، يعلمون علم اليقين ان لهم موعد بين يدي ربهم ومولاهم. تنظر في القصة الاولى، خرجوا من ديارهم وهم ملوك حذر الموت، لكن هؤلاء علموا علم اليقين ان الحياة بموعد وان الموت بموعد. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره، لكن باذن الله والله مع الصابرين. فثبتوا بتثبيت اخوانهم لهم. يحتاج الواحد الى هذا، يحتاج الواحد في لحظات الضعف حين يرى تقتيل وتشريد وذل وهوان وضعف، يحتاج الى من يقول له انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا، يحتاج الى من يذكره بقول الله سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. الصبر هذا الذي أراد النبي أن يعلمه لهم، هذا الذي أراد الملك أن يعلمه لهم. هؤلاء أرادوا أن يعلموا إخوانهم معنى الصبر والله مع الصابرين. طيب، ولما برزوا لجالوت وجنوده، لما ظهروا أمام جالوت، هؤلاء القلة القليلة في مقابل هذا العدد والعداد والعدة، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا الويل ربنا. لا بد أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، خاصة في الأوقات الصعبة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر الله سبحانه وتعالى ينجيك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. تحتاج إلى شلال من الصبر، ليس يا رب صبرنا وفقط، بل ربنا أفرغ علينا صبرا نحتاج صبرا بعد صبر بعد صبر. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا بد لك أن تعلم أن معركتك الأساسية إنما هي ضد الكافرين وليس ضد إخوانك. لا يفرغن الواحد منا طاقته الكاملة في تخذيل إخوانه. يجب أن يجلس الواحد لإخوانه هؤلاء فيهم وفيهم وفيهم وهؤلاء فيهم وفيهم وفيهم وهؤلاء فيهم وفيهم وفيهم في إخوانك. تثبت من إخوانك، تضعف في إخوانك هؤلاء كمن يخزنون في إخوانك مرجفون في المدينة. هؤلاء الذين يخزنون في إخوانهم خرجوا بصدقاتهم لهم، هذه الصدقات التي تنفع هي أصلاً لا تصل، هي أصلاً لا تدخل، هي أصلاً لا كذا وكذا وكذا. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ماذا كانت النتيجة؟ فهزموهم بإذن الله. قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال الله فهزموهم بإذن الله. فالأمر كله بإذن الله. يؤخر الله سبحانه وتعالى النصر لحكمة يعلمها جل شأنه. فهزموهم بإذن الله وقتل داود أي النبي عليه السلام وقتل داود جالوت. داود عليه السلام كان صغيرا في الحجم، كان صغيرا في الجسم. داود عليه السلام كان يشيد الرمي بالنبال، فما زال يرمي هذا الطاغي هذا الضخم جالوت كما فعل معاذ ومعوذ ابني عفراء بأبي جهل حين خرجوا وسألوا عبد الرحمن بن عوف أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ أخبرنا أنه يسب رسول الله. فانطلق عليه كالسمين فما زال يضربانه عند فخذه. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هذه القصة تعلمنا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأنه لابد لنا أن نعلم أن النصر مع الصبر. نحتاج إلى صبر، نحتاج إلى صبر، نحتاج إلى يقين في الله سبحانه وتعالى وإلى يقين في وعد الله. وعد الله لا يخلف الله وعده. نتعلم من هذه القصة أن اليهود أخزاهم الله، لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أنهم لا عهد لهم ولا ذمة لهم ولا ميثاق، وأن يكون لهم عهد وقد كذبوا بأنبيائهم وقد ضربوا أنبياءهم وقد قتلوهم وقد ذبحوهم وقد شردوهم. تعلمنا هذه القصة ألا نغتر بالحماس الزائف بالحماس الكبير، فوقت الحقيقة وقت الشدة تظهر معادن الناس. تعلمنا هذه القصة أن الحياة بموعد وأن الموت بموعد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله، أحينا على لا إله إلا الله، توفنا على لا إله إلا الله، ابعثنا بين يديك يوم القيامة آمنين مطمئنين على لا إله إلا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعل بفضلك راية الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم عونا معينا ناصرا نصيرا. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وقوم مقاتليهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم وألف بين قلوبنا واحد صفنا، اجمع على الحق كلمتنا. اللهم وحد صفنا واجمع على الحق كلمتنا. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مكروبا الا وفرجت كربه، ولا مهموما الا وفرجت همه، هامة. يا ربنا يا ولينا يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على لا إله إلا الله حتى نلقاه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك راية الحق والدين، وبعثنا بين يديك آمنين ومطمئنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأهل السنة.